بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا أن هذه الآية التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله، هذه الآية فيها تمام في الربوبية، وعلى هذا الأساس شرح ابن أبي العز، واتفقت كلمة السلف والخلف على كون هذه الآية في التمام في الربوبية. ومع ذلك ذكرنا أن المتكلمين لما يأتون إلى برهان التمام يذهبون إلى آية سورة الأنبياء ولا يعرجون لهذه الآية: لو كان فيهما آلهة من الله لفسدتا. والمفروض أن يبدأوا بهذه الآية، بل ويقتصر عليها، لأن التمام في الربوبية في هذه الآية، أما تلك الآية فهي في التمام في الألوهية، كما سيأتي شرح ابن أبي العز للتمام فيها. التمام فيها في سورة الأنبياء، في آية الأنبياء في الألوهية، والتمام هنا في سورة المؤمنون، في آية المؤمنون في الربوبية. يقول ابن أبي العز رحمه الله: فتأمل هذا البرهان. طبعا من هنا إلى قوله في الصفحة الثانية: وكذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. من هنا إلى هناك مأخوذ من الصواعق المرسلة، المجلد الثاني الأصل، هذا مأخوذ من كلام ابن القيم هناك. يقول: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر. جمع بين أمرين: برهان واضح جدا جلي وليس هناك أوضح منه، واللفظ وجيز ومختصر. هذا من خصائص شديدة الفقهاء. أما أدلة أولئك كلام طويل، وقد تصل إلى نتيجة وقد لا تصل إلى نتيجة. إن حصلت فائدة فكلام طويل وفائدة ضئيلة جدا. الآن يشرح التمام هنا. ذكر هنا ثلاثة أمور في شرحه للتمام في هذه الآية، ثلاثة أمور. الأمر الأول: ما دام أن هناك آلهة، يفترض أن هناك آلهة وهم أرباب، والرب أظهر صفاته الخلق والقدرة والعلو على شيء، على كل شيء، أظهر صفات الرب الخلق والقدرة والعلو على كل شيء، ما دام أنه خالق فله مخلوقات ومصنوعات، ما دام له مصنوعات وطبعا نحن افترضنا نعوذ بالله آلهة، فذلك الإله أيضا له مصنوعات ومخلوقات. فهذا الإله الذي له مصنوعات ومخلوقات هذا لن يرضى بشركة غيره، بمشاركة غيره معه في مخلوقاته، حتى مخلوقات الثاني يستطيع، قدرته شاملة، لأنه افترضته إلها وافترضته ربا. هناك مخلوقات له وهناك مخلوقات أخرى، فقدرته شاملة لمخلوقاته ومخلوقات غيره. حاله مع أولئك لن يرضى أن يشاركه أحد، وبالتالي سيحاول أن يقهر الشريك. ما استطاع في أقل الأحوال سينفرد بما خلقه هو. وهل هذا هو الحاصل في الكون؟ جزء منه خلقه هذا بقوانين محددة، وجزء منها خلقه فلان بقوانين محددة؟ لا، كما يقول المؤلف: انتظام أمر العالم كله وإحكام أمره دليل على أنه لن يحصل هذا. ما دام أنه لم يحصل فكلها من خلق خالق واحد. لو وجد له شركاء في الخلق لحصل هذا الذي أشار إليه الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق. طبعا بما خلق هذا يدل على أن الألوهية هنا بمعنى الربوبية. لماذا؟ سيشرح. ولعلى بعضهم على بعض. يقول: فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا. إذا لم يكن خالقا وإذا لم يكن فاعلا وصانعا فلماذا عبد يعني أصلا؟ إيش الفرق بينه وبين المخلوقين الآخرين؟ ما دام هو إله افترضته إلها فعنده خلق، عنده قدرة، عنده أيضا قدرة على إيصال النفع لعابديه ودفع الضر عن عابديه. فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا، لأنك افترضته إلها لا بد أن يكون خالقا. طيب، لو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل. واضح؟ أنت افترضت، نعوذ بالله، أن هناك إله يشركه في ملكه. كيف يشركه في ملكه؟ لأن له مخلوقات وله مصنوعات، وإلا كيف يشركه في ملكه؟ افترضت هكذا. ما دام أن له مخلوقات فلا يرضى تلك الشركة أو الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل. هذه الخطوة الأولى. سيحاول أن يقهره حتى ينفرد بالملك. ذكرت في الدرس الماضي أن الله عز وجل ذكر اسميه الكريمين الواحد والقهار، ذكرها مقترنتين في أكثر من سورة، في سورة الزمر وقبلها وبعدها. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذان الاسمان الكريمان طبعا كما ذكر الشيخ المذهمين في الخواد المثلى، الأسماء الحسنى هي حسنى لأنها بلغت في الحسن غايتها، والحسن فيها من وجهين: للكمال الموجود فيها ولاقترانها باسم آخر. لما يقرن اسم باسم يكون كمال إضافي، كما تجدون في اقتران العلم بالحكمة والعز بالحكمة والقهر هنا بالوحدانية. الله عز وجل هو الواحد القهار، هو واحد لأنه يقهر جميع المخلوقين. لو لم يكن هناك قهر أولئك الطواغيت والعتاد كان يرضون؟ يدعون الألوهية. فرعون يدعي الألوهية ولكن الله عز وجل أرغم أنفه وغرقه. فاقتران هذين الاسمين يدل على أن الله عز وجل هو الواحد لأنه قهر جميع المخلوقات. هكذا حال هذين الشريكين المفترضين، لا أحد يرضى أن يشركه فكان من الطبيعي أن يسعى إلى قهره، هذه الخطر. وإن لم يقدر على ذلك، إن لم يقدر انفرد بخلقه، هذه الخطوة الثانية، وذهب بذلك الخلق، لأن له مخلوقات لا يرضى أن يشركه فيها غيره. في أقل الأحوال كان ينفرد بما خلقه وسيمايزه عن خلق غيره، كما ينفرد ملوك الدنيا بعض من بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور بعد هذا الافتراض، لا بد من أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول، إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإذا كان الأمر هكذا سيكون العالم فيه قوانين مختلفة، أليس كذلك؟ لأن كل إله له نمطه في الخلق وله نمطه في التقدير، أليس كذلك؟ طيب، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، يعلو بعضهم على بعض ويستمر، تستمر المغالبة، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. هذه كم صورة؟ ثلاثة. الآن ننظر ما هو الواقع من هذه الصور الثلاثة، وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله. طبعا الآن هناك مقولة معروفة عند الفيزيائيين، من الذرة إلى المجرة القوانين واحدة، من الذرة إلى المجرة. الذرة هذه التي لا ترى بالعين المجردة إلا إذا كبرت بلايين أو ما أدري 10 بلايين مرة، لا ترى بالعين المجردة إلا إذا كبرت مثلا بأظن 10 بلايين مرة. الذرة والتي هي لها أجزاء أيضا، 3 أجزاء معروفة عندكم، إلكترون وإيش نيوترون وإيش بروتون، هذه أجزاء الذرة ولها نواة، هذه كم صارت؟ 4. مع هذا كله يرون أن أكثرها فضاء، هذا الصغر مع ذلك أكثره. يقولون هؤلاء المتخصصون، يقولون أن قوانين العالم من الذرة إلى المجرة واحدة، ولذلك بعض الفيزيائيين أو بعض العلماء المعاصرين لما رأوا هذه الدقة المتناهية التي لا تنخرم، طبعا هم ما يعرفون المعجزات، ما يعرفون، كفار، ذهب بعضهم إلى أن نعم الخالق هو الذي خلق هذا العالم، ولكنه بعد خلقه خلقه بشكل لا يحتاج إليه، فالعالم لا يحتاج إلى الخالق بعد خلقه. هذا مذهب ديكارت، وهو فيلسوف معروف، نبيهم الآن الغربيين يؤمنون به أكثر من الأنبياء. ديكارت يرى أن الإيمان يجب الإيمان أن نؤمن بالله عز وجل هو الخالق وهو المدبر، هو الخالق، ولكنه بعد خلق العالم ليس العالم بحاجة إليه أبدا، لأن قوانين العالم من دقتها أنها لا تنخرم وليست بحاجة إلى تدبير أحد. طبعا هذا جهله، ما يدري أن هذا التدبير فعلا الله عز وجل، ولكنه إذا شاء خربها. وهذه هي المعجزات. المعجزات عبارة عن عن خرق هذه السنن الكونية. الله عز وجل يخرقها والله عز وجل يخرمها كما يريد. هذه القوانين الكونية خرقها هي المعجزات. فكثير منهم أسلموا، كثير منهم أسلموا، ولكن للأسف الشديد لا يصلون إلى الإسلام الصحيح بسبب عوامل كثيرة، منها هؤلاء المجرمون المتكلمون الذين يمثلون الإسلام، وكذلك كثير من الفرق التي تدعي الإسلام وليس لها من الإسلام إلا ما تهواها. المهم هنا أن انتظام أمر العالم كله يدل على أن خالقه واحد. واضح؟ يقول: من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع. دليل التمانع في الربوبية، لأن هناك، لاحظوا، هناك تمانع في الربوبية في هذه الآية، وتمانع في الألوهية في الآية التي ستأتي في سورة الأنبياء. كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه، فذاك الإشارة إلى ماذا؟ ما بينه فوق، تمانع في الربوبية، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد. وهذا إشارة إلى هذا السطر الأخير، فلا إله سواه. وهذا أي ما ذكره في هذا السطر في قوله لا إله سواه، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. إذن هناك تمانعان: تمانع في الألوهية، هذا مدلول آية سورة الأنبياء، وتمانع في الربوبية مدلول سورة آية سورة المؤمنون. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. واضح؟ الإله هو المعبود، والمعبودات عندهم كثيرة. أما الرب فهم معترفون على أنه ليس هناك إلا رب واحد، أليس كذلك؟ فكما أنه يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. لا يجوز أن تعبد غير الله عز وجل، الذي تعترف أنه هو الذي خلقك ويرزقك ويدبر أمورك. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتن لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهيته. اثنين، طبعا هنا في هذه الآية مع أن التمانع في الربوبية، ولكن كما قلنا أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، لذلك يقول فكذا تبطل إلهيته. اثنين، فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الألوهية. وكما قلنا هذه الآية فيها تمانع في الربوبية، وهذا دليل صحيح واضح، التمانع في الربوبية الذي يذكره المتكلمون دليل صحيح. ولكن أين الخلل؟ الخلل في جعلهم مدلول قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الخلل هنا أولا هو الدليل الوحيد، ثانيا جعلهم مدلول هذه الآية، هذا الذي فيه خلل، وإلا الدليل صحيح، دليل صحيح. آه نقف هنا أحسن. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.